بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو وصلنا إلى قوله من غير تكييف ولا تمثيل. قول بعض أهل السنة أن المعطل لم يعطل حتى شبه أو مثل، ما معنى هذه العبارة؟ أو قالوا كل معطل يعتبر أيضا مشبها وممثلا. أولا شبه الله في ذهنه، شبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق، ثم قال ننزه الله عن ذلك فنفى صفات الله سبحانه وتعالى. هذا وجه. وجه آخر أيضا أنه شبهه بالعدل، إذا عطله من جميع الصفات شبهه بالعدل، إثبات الصفات. لا بس، لكن تصور في ذهن هذا الأمر، كيف وتصور هذا الشيء، فتصوره في نصوص الكتاب والسنة أنها تقتضي التشبيه، هذا أيضا من التشبيه. وأيضا من الباب الآخر أنه شبهه بالعدل. جميع نصوص الصفات عندهم توهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فلما تصوروا في أذهانهم أن نصوص الصفات، نصوص القرآن والسنة ظاهرها التشبيه، لجأوا إلى هذه التحريفات. وهذا أيضا من الضلالات، أنهم اعتقدوا ظواهر النصوص تقتضي شيئا محرما، هذا محال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، وهو السميع البصير، إثبات للصفات. أثبت الله عز وجل لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المماثلة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض أهل العلم يتكلم يقولون في مسألة الكاف، في مسألة الكاف لو قال ليس مثله شيء، هل حصل نفي المماثلة؟ لو قال ليس مثله شيء يحصل نفي المماثلة، فكيف جمع مع ذلك الكاف مع المثلية؟ ليس كمثله شيء. قال بعضهم: قد يفهم فاهم أنه أثبت له مثل ونفى المماثلة عن المثل، ليس كمثله شيء، مثل ما تقول ليس مثل مثله شيء. قد يفهم فاهم، مع أن هذا بعيد عن فهم أصحاب اللغة، أنك أثبتت مثلا ونفيت المماثل عن المثل، ليس كمثله شيء، مثل لو قلت ليس مثل مثله شيء. هل هذا؟ قالوا: لأن الكاف نفسه كافي والمثل كافي، لو قلت ليس كهو شيء وليس كمثله شيء وليس مثله شيء. ولذلك تكلموا على الكاف، هل الزائد الكاف أم الزائد مثل؟ ليس مثله شيء أو ليس كهو شيء، أيهم الزائد؟ لا زائد للكاف ولا المثل، فيكون هذا أبلغ في نفي المماثلة. نعم، وهذا الصلاة وتوكيد معروف في لغة العرب، يقولون ليس كفلان، ليس كفلان أحد، وليس كمثل فلان أحد. فالكاف صلاة وتوكيد للمبالغة في نفي المماثلة، المبالغة في نفي المماثلة، فليس هناك زيادة. وقول بعض النحويين زيادة مقصود من حيث الإعراب، حيث الإعراب صلة وتوكيد، ولا من حيث المعنى لا شك أن لها فائدة سواء هنا أو في آيات أخرى. إذا قالوا زائدة مقصود من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى فهي فيها الصلة والتوكيد، وفيها ماذا؟ توكيد لبعض المعاني. نعم. زيادة المباني تدل على نعم. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه. طريقة أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. تحريف الكلم عن مواضعه فعل اليهود، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه يحرفون الكلم عن مواضعه. تحريف الكلم تقدم معنا ينقسم إلى تحريف باللفظ وتحريف بالمعنى. وتحريف اللفظ يحتوي على تحريف المعنى معه، فعمل الذي عمله اليهود حرفوا التوراة والإنجيل، بدلوا، حرفوا وبدلوا. وأكثر تحريف مبتدعة هذه الأمة في المعاني، يحرفون المعاني يقولون مراد بها كذا. ما أعظم ما اعتمد عليه المبتدعة في تحريف المعاني؟ المجاز، يقولون هذا مجاز والمقصود به كذا. فاعتمدوا على المجاز بتحريف الأدلة عن ظاهرها. ما معنى المجاز عندهم دكاويد؟ يعني يقولون صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح مع قرينة. هم يقولون القرينة أن الله منزه عن ذلك، القرينة أن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوقين، وهذا القرينة باطلة من أصله. مثلا بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد بها النعمة، ليس لله يدين، ليس لله يدان. لماذا؟ قالوا هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق، إذن لا يثبت لله صفة اليدين. فاعتمدوا على المجاز، أكثر ما اعتمدوا عليه هو المجاز، ويدعون أن هذا تأويلا وإنما هذا تحريف للأدلة عن ظاهرها، لأن السلف لم ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته، والسلف أيضا أثبتوا لله عز وجل الصفات وأمروها كما جاءت بدون تحريف، بدون تحريف للمعاني. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد معناه الميل عما أوجب الله سبحانه وتعالى، عما أوجبه الله سبحانه وتعالى. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته مثل ماذا؟ الإلحاد الميل بها عما ألزمنا الله. ما هو الواجب علينا في الأسماء والصفات؟ ذكره أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونثبت ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكره شيخ الإسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فأي شيء تغير فيه عما أوجبه الله صار إلحادا في الأسماء والصفات. مثل ماذا؟ من يمثل؟ إذا أنكرت صفات الله سبحانه وتعالى الحتى في الأسماء والصفات، وأيضا تسمية الله سبحانه وتعالى بغير أسمائه الثابتة له، وصفه بغير ما وصف به نفسه فوصفه به رسوله، تحريف المعاني من الإلحاد في أسماء الله، نعم مماثلته بالمخلوقين وتشبيهه بالمخلوق من الإلحاد في أسماء الله سبحانه، ومن ذلك أيضا اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله، كما اشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز على قول بعض أهل العلم. والإلحاد في آيات الله، نعم، يسمي بنفسه والمجيد، ما يجوز المجيد، مجيد أو المجيد ناس، لأن المجيد معنى الذي جمع صفات العظمة. اجتمعت فيه صفات العظمة قال له المجيد. والإلحاد في آيات الله، نعم، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية القرآن والكتب السابقة الإلحاد فيها كل ما كان، كل ما حرفته عما أوجب الله عز وجل عليك فيها فهو من الإلحاد، تحريفها من الإلحاد فيها، تحريف معانيها من الإلحاد فيها، الإلحاد في آيات الله، تحريف المعاني، تحريف اللفظ، حمله على غير ظاهره أو حمله على معاني غير حق، كله من ذلك. وآيات الله الكونية، آيات الله الكونية مثل ماذا؟ مخلوقاته، الشمس والقمر والنجوم، الإلحاد فيها من ذلك العبادة لها وصرف العبادة لها، هذا من الإلحاد فيها، تعظيمها كتعظيم الله سبحانه، نسبة المطر إليها من الإلحاد فيها، نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى أو أنها حصلت بنفسها من الإلحاد فيها، اللحد، فالإلحاد من الميل، الإلحاد من الميل، ومنه سمي الملحد أي مائلا عن الدين ملحد، ومنه سمي اللحد في القبر، لماذا؟ أنه مائل يحفر في القبر ثم يميل الحفرة إلى جهة القبلة، سمى لحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل يصلح أن يكون، أن يؤم الناس شخص غير بالغ عمره في 12 أو 13؟ يصح إذا كان يحسن الصلاة، يصح إذا كان يصلي صلاة حسنة وهو أيضا من يحفظ القرآن فلا بأس. من الذي أما الصحابة وهو ابن 7 سنوات أو 6؟ عندك يا زكريا؟ عمرو بن سلمة الجرمي كما في صحيح البخاري، وهو ابن 6 أو 7 سنوات، قال: رأوه أكثرهم قرآنا فقدموا، فجعل يؤمهم وهو في هذا السن، فلا بأس. كثير ما يسأل الأخوة عن الجمع في المطر، تقدم الجواب على ذلك مرارا أنه جائز فقط وليس سنة، الجمع في المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جائز، يدل على الجواز حديث ابن عباس في صحيح مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. قالوا: ذكر ابن عباس عذر المطر يدل على أنه من الأعذار في الجمع. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه جمع بين المغرب والعشاء، في لماذا حصل مطر فجمع بين المغرب والعشاء. فمن حيث الجواز جائز، ومن حيث الأفضل، الأفضل أن تصلي الصلوات في أوقاتهم، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يغيثهم قال فمكثنا سبتا لا نرى الشمس، فما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملا. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع، فالجمع جائز، والأفضل أن تصلى الصلوات في أوقات. حيث الصحة أسه، لكن ارتكب يعني خلاف السنة، خلاف الأفضل، ويكره له هذا العمل. قد علم من نفسه أنه سيدرك الصلاة في مسجد آخر، الأفضل أن يتركه. خلاف السنة، هذا العمل خلاف السنة، خلاف الأفضل، لكن جائز يجوز. نعم، كيف ماذا؟ يعني هو عازم من بداية الأمر على هذا العمل، إذا عزم هذا العمل أقل أحوال الكراهة، يعني يخشى عليه من الإحداث إذا كان عازما من بداية الأمر، لكن إن وافق فلا بأس. جمع تأخير لا ما يصلي جمع تأخير، يعني يصلي في بيته، إذا ما استطاع أن يخرج المسجد صلوا في رحالكم. لا خطأ، صلوا في رحالكم. يقول ما حال حديث من أتى البهيمة من رأيتموه يأتي البهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة، الحديث ضعيف. يقول أخ ينصح بحفظ الواسطية، نعم كتاب مفيد ينصح بحفظه، وإذا كنت مشغولا بحفظ القرآن أو بحفظ أحاديث فهو مقدم، لكن هذا أيضا كتاب مفيد حفظه جيد. يقول ماذا على المرأة لو قالت زوجها أنت علي حرام؟ قولها لغو، فإذا قصدت اليمين عليها كفارة يمين، إذا قصدت اليمين من منعه، قصدت اليمين أن تمنعه من نفسها عليها الكفارة. أما أما مسألة الطلاق وما طلاق ليس بيدها شيء منها. يقول ما حق قول بعض الناس الدين لا يتجدد ولا يتمدد؟ نعم الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يزاد فيه شيء. إذا قصد بقوله ما يتجدد أي ما يؤتى ببدله، ولا يتمدد أي لا يزاد فيه، نعم الدين كامل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، فدين الله كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.